من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات، يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان لقاء اليوم شذرات، والمعنى أن في لقاء اليوم شذرات متفرقة وفوائد مجتمعة ونتف متفاوتة، أي أنها لا تحمل عنوانا واحدا، لكننا سنقف على مواضيع عدة تحملها عناوين متفرقة يجمعها عنوان واحد هو قولنا شذرات. ومعلوم أن الشذرات القطع من الذهب الصغيرة المتفرقة، وقد يطلق كلمة شذرات على معان أخر كما هو معلوم في الصناعة اللغوية، والاصطلاح فاصل في مثل هذه القضايا. الآن نأتي إلى العناوين. العناوين الداخلية أربعة: العرش والقلم، هذا أول العناوين، ثم قنوت النوازل هذا ثانيها، ثم أدب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه، ثم محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله. إذن هذه أربعة عناوين، سنأتي لكل عنوان تفصيلا، والمقصود الإثراء المعرفي الثقافي، لأن عنوان البرنامج هو الحاكم علينا فيما نقول، فعنوان اللقاء وعنوان البرنامج من كل الثمرات. نبدأ بالعرش والقلم. العرش والقلم مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله، ولا خلاف فيما نعلم أن العرش والقلم من الثمانية التي لا تفنى، وقد مر على أسماعك الكريمة كثيرا أن ثمانية أشياء لا تقبل الفناء، لم يكتب الله لها أن تفنى: الجنة والنار والعرش والكرسي، هذه أربعة، والقلم واللوح المحفوظ، هذه ست، والروح وعجب الذنب. فهذه الثمانية لا تفنى، وإنما الموت هو خروج الروح من الجسد. الحديث الآن عن العرش والقلم من أي وجه، من أي باب؟ من باب أيهما أسبق خلقا. اتفقنا على أنهما مخلوقان لله جل وعلا، الله خلق العرش وخلق القلم، فالعرش مخلوق والقلم مخلوق. العرش سقف المخلوقات، أطهرها أعظمها قدرا، ولهذا تمدح الله عز وجل بأنه خلقه، خلق العرش، وبأنه رب العرش، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال العلماء: فمن كان ربا للعرش فهو رب لما هو دون العرش من باب أولى، هذا معنى الآية. والقلم خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب. فما يجري الآن وما يقع وما قد وقع، كل ذلك كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل كبير وصغير مستطر، إلى غيرها من الآيات الظاهرة في كتاب ربنا جل وعلا. لكن الحديث من باب الفائدة المعرفية، أيهما أسبق خلقا، هذا مما تنازع الناس فيه، أي العلماء، منذ القديم في أيهما خلق أول. جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله لا إله إلا هو ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. هذا الحديث وفق ما قرأناه، وفق ما جاء مرويا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت وفق ما قرأناه وفق ما رويناه؟ حتى يعلم كيفية الاستدلال به. من هذا الحديث استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله على أن العرش خلق قبل القلم. والحجة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وخلق القلم وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. قالوا، أي قال ابن تيمية ومن وافقه، فقوله عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء بعد أن قال النبي وكان عرشه على الماء دلالة على أن القلم كتب بعد أن خلق الله عز وجل العرش. فالعرش عنده، عند ابن تيمية ومن يوافقه، أنه مقدم. قول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله أن القلم خلق قبل العرش لحديث أول ما خلق الله القلم. واختلفوا في الماء هذه هل هي مصدرية أو موصولة، وعليها يبنى معنى الحديث. وقال بعض العلماء، ويروى هذا عن بعض السلف وينسب إلى عبد الله بن مسعود، إلى أن الماء خلق قبل العرش وقبل القلم، والله يقول وكان عرشه على الماء. فهذه أقوال هي الأقوال الظاهرة التي يمكن أن يقال إن أصحابها القائلين بها اعتمدوا على أدلة وإن اختلفت أفهامهم فيها. ابن القيم رحمه الله في نونيته جمع مثل هذه الأقوال أو قريبا منها في أبيات شهيرة ذكرها تتعلق بقضية خلق القلم أو خلق العرش، وذكر فيها اختلاف الناس. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلا الهمذاني. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. هذه ثلاثة أبيات، قرأت كل بيت مرتين حتى يكون أقرب إلى فهمك. نأتي الآن لشرح الأبيات. يقول ابن القيم: والناس، كلمة الناس هو أراد العلماء عام، أراد به الخاص، لكنه أراد حتى لو قال قائل من غير أهل العلم المعتبرين في المسألة فيكون ذلك أجمع. والناس مختلفون، أي لا يوجد اتفاق، في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. فهم لا يختلفون على أن القلم هو الذي أمره الله أن يكتب، والديان اسم من أسماء الله، كتب القضاء به من الديان. يختلفون في ماذا؟ أجاب في البيت الثاني: هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ أي السؤال والاختلاف قائم، هل القلم خلق قبل العرش أو أنه خلق بعد العرش؟ هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان، يعني في المسألة قولان، لأبي العلا الهمذاني، يعني عند أبي العلاء الهمذاني رحمه الله قولان في المسألة. أبو العلاء الهمذاني مقرئ وإمام عظيم، كان مشهورا بالسنة، قالوا كانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا، وهو مقرئ من أئمة القراءات وعالم جليل من أهل الحديث كذلك، متفق على جلالته. قال الإمام الذهبي في ترجمته: وهو شيخ همذان بلا مدافعة. فلا خلاف على جلالة قدر الهمذاني، لديه في المسألة رحمه الله قولان، قول على أن العرش قبل، وقول على أن القلم قبل. ولهذا قال ابن القيم: هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان لأبي العلا الهمذاني. فقول ابن القيم قولان لأبي العلا الهمذاني لا يعني أن الأقوال في المسألة قولان فقط، إنما نسبها لأبي العلا الهمذاني فقط، وغيره قال غير ذلك، كما قلنا أنه ينسب ويروى عن بعض السلف وعن عبد الله المسعود أن الماء أول المخلوقات. ثم قال ابن القيم مرجحا، قال: والحق أن العرش قبل، والحق أن العرش قبل، يعني خلق قبل القلم، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. وهذا عائد إلى حديث عمران بن حسين، قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فالترتيب الذي جاء في الحديث هو الذي جعل ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما يقولان إن العرش خلق قبل القلم والعلم عند الله. هذا ما يتعلق بالعرش والقلم. العرش كذلك ذكر في القرآن كما بينا كثيرا، والله عز وجل كذلك قال نون والقلم وما يسطرون. والمؤمن ما يتعلق بالعرش يتعلق به بحياتنا، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 7 ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فعندما يذكر العرش نذكر ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق، فما أحوج كل أحد إلى الظل. هذا علم يتعلق به العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام عد 7: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقد يجتمع كثير من هذه الأوصاف في شخص واحد، قد تجتمع كثير من هذه الأوصاف في شخص واحد. والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الله لا يخيب من سعى وجاهد نفسه وأخلص نيته وأخذ بالأسباب ونظر في هدي الكتاب والسنة وعمل بهما. ربنا عز وجل يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن سعى للآخرة سعيها وفق ونال. وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا ما يتعلق مثلا بالعرش. ما يتعلق بالقلم، نعلم في كل ما يقع أن هذا قدره الله وكتبه، وما كتبه الله عز وجل لا سبيل إلى محوه. لكن ربما مر معك كثيرا أن الملائكة بيدها صحف، وبعض أهل العلم يقول أن ما بأيدي الملائكة هو الذي يقبل التبديل، والله عز وجل قال في خاتمة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي يمحى ويثبت ما بأيدي الملائكة حتى يكون موافقا لما في اللوح المحفوظ، حتى يكون موافقا لما في اللوح المحفوظ. أما ما كتب في اللوح المحفوظ فلا يتبدل ولا يتغير البتة، ولا يمكن أن يتبدل أو يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جفت الأقلام وطويت الصحف، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي محاجة إبراهيم، محاجة آدم وموسى عليهما السلام، لما قال آدم لموسى أنت كريم الله وصفيه، أتجد مكتوبا عندك في التوراة أن الله كتب ذلك علي أي المعصية قبل أن يخلقني 50,000 سنة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. فهذه أمور كتبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالمؤمن هذا ما يتعلق، بعض ما يتعلق بالإيمان بالقلم، وهذا ما يتعلق بالإيمان بالعرش. أظلنا الله وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الجزء والفائدة الثانية في لقاء اليوم كما ذكرنا في أول اللقاء القنوت في الصلوات. الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، هذا معناه طول القراءة في الصلاة. لكن القنوت هنا الذي نريده من العنوان هو قضية الدعاء الذي يكون في الصلاة. ونبدأ أولا بصلاة الفجر، لأن الخلاف في صلاة الفجر. الدعاء بعد صلاة الفجر يكون في الركعة الثانية، يكون في الركعة الثانية. أولا القنوت في غير النوازل، ثم نتحدث عن القنوت في النوازل. القنوت في غير النوازل ذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على أن القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية سنة راتبة يندب إليها. ولهذا ترى كثيرا من أئمة المذهب الشافعي إذا صلوا بالناس، من أتباع المذهب الشافعي إذا صلوا بالناس أئمة في الفجر يقنتون في الركعة الثانية، لأن المذهب على أنها سنة راتبة يندب فعلها، ولهم في ذلك أدلة، وليس المقام الآن مقام ذكر الأدلة. ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أن هذا العمل أي القنوت في صلاة الفجر مبتدع، ومحدث، وحجته حديث أبي مالك الأشجعي، فهو يرى أن ذلك محدث. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر كما يراه الشافعية، ولكنه يقيده بالنوازل، وهنا نأتي للحديث عن قنوت النوازل. فإذا ألمت بالمسلمين نازلة، يرى الإمام أحمد أن الآثار تدل على أنه يشرع القنوت في صلاة الفجر. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت ودعا لقوم ودعا على قوم، دعا لقوم أي مسلمين، ودعا على قوم أي كفار: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. هذا في الدعاء لهم للمسلمين، هؤلاء قوم مسلمون صحابة أجلاء. ودعا على كفار قريش وعلى من على صية وعلى بعض قبائل العرب، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنيك سني يوسف. فهذا دعاء على قوم، ودعاء لقوم هو المؤمنين. إذا كانت النازلة من العظمة بمكان، جاز أن يقنت في الصلوات الخمس كلها. إذا كانت النازلة من العظمة بمكان ورأى ولي الأمر ذلك، شرع القنوت في الصلوات كلها. وفي مسألة أقوال أخر، لكن هذا أفضل ما قيل في مسائل القنوت، سواء كان في النوازل أو في غير النوازل، حررناه لك حتى تكون على بينة. الأمة اليوم تنظر بعين الأسى والعجز إلى ما يحدث في حلب من تسلط أعداء قلما يجتمعون، لكن كيف جمعوا؟ هذا أمر أراده الله، حتى أصاب أهل حلب ما أصابهم مما لم يبقى خفيا على أحد، وحتى الذين لا ينتمون إلى الإسلام طرفة عين أصابهم الأسى مما يرون. ونحن نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على أهل حلب بالنجاة. فالقنوت لأهل حلب، قد بلغنا أن سماحة مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله عز وجل وحفظه، قد أذن بالقنوت في صلاة الفجر لإخواننا في حلب، وهذا أبسط الحق لهم. لكن ينبغي على الإمام وهو يقنت أن لا يخرج بالأمر عن مقصده، إنما يسأل الله النجاة لأهل حلب والهلاك لمن كان سببا في إيذائهم وإبادتهم وحربهم وشنع بهم. وكلما كان الدعاء موجزا فيه تقرب إلى الله بالثناء عليه وتمجيده، وما كان من في القرآن من إخبار أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونصر المؤمنين ونجى المستضعفين يتأول القرآن، كان أكمل. فالله عز وجل لما ذكر منته على موسى وغيره من الأنبياء، جاء في القرآن في سورة الشعراء: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلو أن الإمام الذي يدعو يتكل، يعني يجعل أكثر دعائه بهذين الاسمين العزيز الرحيم، الله عز وجل قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال جل وعلا في آية النصرة: وهو القوي العزيز. هذه الأسماء الحسنى العظيمة يتوسل بها الداعي إلى ربه جل وعلا: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الرحيم، أن تنجي أهل حلب مما أصابهم، وأن تجعل الفرقة والاختلاف بين عدوهم، وأن تصرفهم عن حلب وأهلها يا رب، عن حلب وأهلها يا رب العالمين. نفي إلى فاصل ثم نكمل ما نحن فيه إن شاء الله. من كل الثمرات. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات، والذي يأتيكم من قناة اقرأ. وقد بينا أن عنوان اللقاء شذرات، وأتينا إلى موضوعين في الجزء الأول من اللقاء، كان العنوان الأول العرش والقلم، وكان الثاني عن القنوت في النوازل. وبينا أنه بقي موضوعان: الموضوع الأول أدب ابن عباس، والثاني محمد ابن الحسن الشيباني. فنبدأ بالثالث وهو أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أربعة من أعمامه الإسلام، العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. فأما أبو لهب فكان من شأنه ما كان حتى ذمه الله في كتابه، وأما أبو طالب فإنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كتب الله ألا يؤمن، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. هذه أبيات تنسب إليه. بقي حمزة والعباس. حمزة أسلم قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتل شهيدا في يوم أحد، ومقامه في الأمة معروف، وفي الأثر سيد الشهداء حمزة. بقينا في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تحدثنا عن العباس كثيرا، لكن اليوم الحديث عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه صحابي جليل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 15 تقريبا، وهاجر مع أبيه بعد عام الفتح من مكة إلى المدينة، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين تقاربت أعمارهم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبقي عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الصحابي الجليل الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت وراءه فجرني بحذائه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاتي خنست بمعنى انقبضت وتراجعت قليلا، فلما انصرف من صلاته قال لي: ما شأنك؟ أجعلك حذائي أي مساويا لي، وتخنس أي تنقبض وترجع؟ فقلت: يا رسول الله، وينبغي لأحد أن يكون بحذائك وأنت رسول الله وقد أعطاك الله؟ أي ما أعطاك؟ قال: فأعجبه أي كلامي، ودعا لي الله أن يزيدني علما وفقها. هذه الرواية رواها الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. الآن نأتي للحديث. أولا، ما الذي سوغ لابن عباس أن يبيت تلك الليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوغ له ذلك أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين هي خالته، فهو يقدر أن يدخل على خالته لأنها لا تحتجب عنه، خالته، وخالته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي سوغ دخول الدار. والعاقل إذا لاحت له فرصة لا يدعها، العاقل إذا لاحت له فرصة لا يدعها، لكن يأتيها بأدب، يأتيها بالطريق الأمثل حتى لا يطرد لا ينأى، لكن كذلك لا يتركها. والأول يقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. لما جاء ابن عباس صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أول الأمر أن الوقوف المنفرد كوقوف أكثر من شخص، فوجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما صلي الليل، وهو جاء وراءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس: فجرني أي بيديه، فجعلني حذاءه، حذاءه بمعنى مساويا له، تقول حذو القدة، حذو كذا بكذا، أي مساويا له، فجعلني حذاءه. فقبل ابن عباس وأذعن، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بمعنى كبر وشرع في القراءة ودخل في الصلاة، يقول ابن عباس: فخنست، خنست بمعنى انقبضت، تراجعت قليلا وتأخرت شيئا يسيرا، بحيث لا أعود للوراء لكن لا أكون كذلك محاذيا له. والنبي عليه الصلاة والسلام شغل بصلاته، بقي يقرأ ويصلي، وابن عباس مأموم له عن يمينه متأخر عنه شيئا يسيرا، حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال: فلما انصرف، انصرف بمعنى فرغ من الصلاة، قال: أقبل علي وقال: ما شأنك؟ فانظر النبي عليه الصلاة والسلام لم يلمه حتى يعلم عذره، حتى يسمع منه، ولم يوجه إليه الملامة، وإنما سأله. فقدر الكبير أن يظل كبيرا، وأي واحد في الناس أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا أو أدبا أو خلقا. قال: ما شأنك؟ أجعلك حذائي وتخنس؟ يستفهم، أنا جعلتك حذائي وأنت تخنس؟ فقلت، أي قال ابن عباس، هذا الآن ابن عباس لم يبلغ 15، شارفها غلام مراهق، قال في الحديث هو يقول: وقد راهقت، حتى لا يأتينا أحد ويقول تقول عن ابن عباس أنه غلام مراهق. عندما تبتلى بجاهل لابد أن تحتاط لنفسك. فقال، رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، وينبغي، كأنه يجريها مجرى الاستفهام، وينبغي لأحد أن يكون بحذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطاك الله؟ أيعطاك الله النبوة والرسالة والفضل وهذا المقام الذي نراه؟ قال: فأعجبه، أي أن إجابتي أعجبته، إذ رأى فيها الأدب ورأى فيها العلم والفقه والفهم، ولهذا قال: فدعا لي أن يزيدني الله علما وفقها، أن يزيدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن في هذا الفتى رغم صغر سنه رضي الله عنه آنذاك كان لديه من العلم والفقه، ففقهه وفهمه كان فضلا من الله عليه. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من إجابة الفتى له، فقال: فدع الله لي أن يزيدني علما وفقها. ولذلك أحيانا عندما تدعو لأخيك سواء وهو يسمعك أو تكتب له تقول: زادك الله، فهذا إثبات منك أن ذلك الفضل موجود في أخيك، فتقول زادك الله يكون أقرب للهدي الكتاب هدي السنة. والله جل وعلا يقول: ويزيد الذين اهتدوا هدى، وهنا قال: فدع الله لي أن يزيدني علما وفقها. وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه المحل الأسنى في العلم، حتى عد ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. وقد بارك الله للعباس بن عبد المطلب في أبنائه، فكان عبيد الله أخو العباس كان كريما سخيا، فكما كان عبيد الله يجود بالمال كان عبد الله بن عباس يجود بالعلم، ويأتيه الناس يسألونه من كل صوب، ولما سئل قال: قلب عقول ولسان سؤول. أخذ بآلة العلم، لسان سؤول وقلب عقول، في حشمة وأدب ووقار، حتى بلغ ما بلغ رضي الله عنه وأرضاه، وعمر حتى احتاج الناس إليه، وأصبح في زمانه مرجعا للأمة في الفتية. ولما ناظر الخوارج رجع منهم أكثر من 2000، لما بعثه عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحرورية خوارج يراجعهم، كان ما كان من فضل الله جل وعلا عليه. فهذا كله سقنا في أدب ابن عباس. اليوم أحوج ما يكون طلاب العلم والمشايخ والدعاء إلى الأدب حتى عند الاختلاف، ونرى ونلحظ الفجور في الخصومة يقع أحيانا بين أهل العلم، والإنسان لا يجوز أن نأخذه بلازم قوله، وهذا مهم جدا في الإجابة المخالف، لا يجوز أن نأخذ المسلمين بلازم قولهم فنحملهم ما لم يدعوه، ما هم يتبرؤون منه أصلا، ونقول له يلزم يلزم يلزم ونحمله ما لا يطيق. لكن ينبغي أن يقال للناس الحسنى، والتأدب مع العلماء ومع من خالفك أيا كانت مسألة الخلاف، قل رأيك بكل شجاعة وسق أدلتك وأثبت حجتك، هذا حق لك لا ارتياب فيه، لكن ليس من حقك أن تتجاوز الأمر إلى أن تخوض في عرض أخيك أو تذمه في نيته أو أن تقدح فيه أو أن تأتي من للمنابر أو للمحاريب أو لمواقع أنت قادر عليها فتفسقه أو تبدعه أو تتهمه بما ليس فيه أو بما هو يتنصل منه أصلا ولا يرغبه ولا يحبه. وهذا والعياذ بالله مع شديد الأسف واقع في الكثيرين، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. هذا ما يتعلق إجمالا بأدب الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه. نأتي لمحمد ابن الحسن الشيباني، في كلمة للأحناف جميلة جدا تتكلم عن العلم، يقولون: العلم أو الفقه بذره عبد الله بن مسعود، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي،

وحتى الذين ابتلوا به يعلمون أنه حرام، لكنهم كما نعلم يستغفرون الله منه. وأما قضية ما تأخذه الدول من الضرائب على الدخان ثم تصرفه على الناس، فهذه مسألة لن يسألك الله عنها، والإجابة عنها تطول، لأنها تتعلق بأشياء كثر ليست جوابا بمعنى يحتمل الجواب بنعم أو لا. أما سورة الإسراء فإن الله عز وجل ذكر فيها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تسأل أنت عن هذه الآيات مجملة، واختلف العلماء فيها. بعضهم يقول إن الإفسادين وقعا من بني إسرائيل وانتهى الأمر، وبعضهم يرى أن أحد المفسدتين وقعت وبقيت الأخرى، وبعضهم يرى أن كل من ذلكم الفساد لم يقع بعد. وعلو إسرائيل اليوم في الأرض ظاهر، فأقل القليل أن يقال إن الثانية لم تقع بعد، أو قال فإذا جاء وعد الآخرة أي لا ثالث لها، فهما إفسادان وعلوان لبني إسرائيل ثم ينكل بهما، والعلم عند الله إن كان ذلك قد وقع أو لم يقع، وقد فصلته في لقاءات كثيرة في دروس لنا في التفسير منشورة في مواقع عدة، والعلم عند الله يا أبا عثمان. عبد الرحيم من هولندا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله يا أخي عبد الرحيم. والله عندي سؤال. نعم. هل يجوز أن أطلب من أبي أن يستغفر لي من خطايا لقوله تعالى في سورة يوسف: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أعد لحظة عبد الرحيم، هل يجوز ماذا؟ هل يجوز أن أطلب من أبي نعم أن يستغفر لي خطاياي؟ هو أنت تطلب من أبيك أن يدعو الله لك، أما إخوة يوسف هم أخطأوا في حق أبيهم، فطلبوا منه أن يستغفر الله لهم، فأنت يجوز لك أن تطلب من يغلب على ظنك صلاحه أن يدعو لك بغفران الذنوب، هكذا تقول له: أدعو الله أن يغفر لي، في من يغلب على الظن أنه صالح وأنه لا يخشى عليه الفتنة، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، ولو طلبت من أبيك فلا حرج. السؤال الثاني. نعم. هل سيكون منا يوم الحشر من يتقاعس عن الذهاب إلى مكان الحساب؟ والسؤال لأن في سورة ياسين ذكر في الآية: فإنهم جميع لدينا محضرون، يعني مرغمون على الحضور، لم يقل في القرآن حاضرون بل قالوا محضرون، يعني مرغمون على الحضور. نعم، كل الخلق يحشرون. لم أفهم أول السؤال، لكن الله قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، والمعنى أنه لا يستطيع واحد أن يغيب عن يوم الحشر، وهذا أمر متفق عليه عند أهل الإسلام أن الخلق جميعا يحشرون، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، أسأل الله عز وجل السلامة. الأخت إيمان من السعودية. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. لو سمحت بس عندي سؤالين. السؤال الأول: حسن الظن، ايه هي الحاجات اللي بتخلي الواحد يحسن الظن بربنا؟ نعم. وايه هو علاج الانسان لما يكون بيوسوس، والوسوسه دي بتكون نتيجتها سوء ظن؟ السؤال الثاني يا اختي ايمان. السؤال الثاني: صلاه الشفع، يعني هل ممكن الواحد يصلي العشاء بعدين يصلي الشفع، بعدين يجي اخر الليل يصلي صلاه قيام الليل بعدين يوتر، او الشفع والوتر يكونوا مع بعض ما بينهم صلاه؟ هو ما قبل الوتر هو الذي يسمى شفع. ما قبل الوتر مباشرة هو الذي يصطلح على تسميته شفعا، ما قبل ذلك لا يسمى شفعا، يسمى إما أن تكون سنة راتبة بعد العشاء، وإما أن تكون نافلة من نوافل الليل. أما حسن الظن بالله، الله أولى بالجميل من كل أحد، والمؤمن لا بد أن يحسن ظنه بربه، ويتأكد ذلك إذا شارف على الموت. دعي عنك الوسوسة أيتها الأخت المباركة، ولا تلتفتي لنزغات الشيطان في هذا الباب، واعلمي أن الله قال عن ذاته العلية: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. فالله خلقنا من العدم، وربانا بالنعم من غير أن نسأله، ورزقنا الإسلام من غير أن نسأله، وما زالت خيراته وفضله علينا، وما زال خيره وفضله علينا قائما. فرب هذا بعض وصفه جل جلاله، حقيق أن يحسن الظن به تبارك اسمه وجل في علاه. شكرا يا أختي إيمان. في أحد من السعودية؟ من؟ أخت نورة من السعودية. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. الله يحييك شيخ. في أحد المرات سمعت برنامج لك، وكنت شيخ تتكلم عن نقطة إلى تنبهني لها، اللي هي بالنسبة لأحد الخلفاء الدولة العباسية، وقف عند مرأة وقال: اللهم زد عمري وبارك فيه. بعدين سمع صوت أطفال، كان أحد يطلب من الآخر أنه يعني يطلب منه أنه يأجل المبلغ. نعم فاهم فاهم السؤال. الشيخ هل هذا الموضوع أنه توفى بعد شهرين يعتبر من التشاؤم أو الطيرة؟ أي كان، هو قد وقع حسب ما يدعون، لكن أنت يا أختي نورة لا تدخلي في المتاهات هذه. هذه أقوال تاريخية، قد تصيب قد تخطئ، قد تقع أو لا تقع، لن يقع ثقي تماما إلا ما قدر الله. فلو أنت أصغيتي سمعك لكل كلمة لتعبتي، لكن لو سمعتي كلمة لا تحبينها فقولي: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت. هذا أرحم بك بنفسك، ويظهر أنك رقيقة الطبع جدا، فهذا ما جعلك يعني القصة أثرت فيك. هي قصة تروى عن أبي العباس السفاح، لما سمع رجلا يقول: بيني وبينك أجل شهران وخمسة أيام، ثم مات بعد شهرين وخمسة أيام. هذه القصة التي تروى، يذكرها المؤرخون في كتبهم لما يذكرون سيرة أبي العباس وأمثاله من الخلفاء. لكن أنت لا تعلقي بهذا الأمر، الأجال لا تقدم ولا تؤخر، والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقبلي على الحياة بتفاؤل، واعلمي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويعني أخشى عليك أن تدخلي في دوامة يصعب عليك بعد ذلك أن تخرجي منها، لكنك كما قلت يعني رقة الطبع هذه غلبت عليك، وأسأل الله لك التوفيق والسداد والعمر المديد والعمل الصالح يا أختي الكريمة. أبو سلمان من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور. شيخ، عن المشاكل اللي طائرة في أخواننا في سوريا وأخواننا في العراق. نعم. أسألك يا شيخ، هل يعني لنا ذنب أو علينا شيء أمام الله سبحانه وتعالى بعد بالنسبة لعامة المسلمين؟ نعم. الأمر أكبر منهم، فإذا تعاطفوا مع إخوانهم بقلوبهم ودعوا الله عز وجل لهم بالنجاة والنصر، هذا الذي يكلفون به لا أكثر. المسألة أكبر من أن تقول لزيد أو لعمر أو تقول لي أو أقول لك خذ سلاحك واذهب، المسألة أكبر من ذلك بكثير بكثير جدا. وهم فيهم رجال وفيهم شجاعة، لكن المسألة تكالب أمم وصنيعة مخابرات وتغرير بمسلمين ودفع لبعض شباب المسلمين أن يصنعوا شيئا يكون ذريعة للعدو. لكن مع ذلك نقول ستعود الأمة قطعا بإذن الله بإذن الله بإذن الله إلى ما كانت عليه، وسيدحر العدو ويخزى أيا كانت قوته أيا كانت حاله بإذن ربنا جل وعلا. نعم. الله يحفظك يا شيخ. شكرا يا أبا سليمان. نعم. نأخذ الأخت زاهية محمود من سوريا، تقول: توفي أخي وليس له زوجة وأولاد، كيف لي أن أجعل له صدقة جارية؟ أولا تحمدين على هذا النبل والخلق العظيم الذي فيك، كونك تعلمين أن أخاك توفي ولم يترك أحدا، فأنت قلت لا زوجة ولا أولاد، تقصدين أنه ليس له ولد يدعو له وهو في حاجة في قبره. فلو صنعت له صدقة جارية، اختلف العلماء في قبول هذا عند الله، والصواب إن شاء الله أنها تقبل، وليست معلقة بالولد دون غيره. فلو صنعت مكانا فيه ماء يغلب على الظن أن كثيرا من الناس من أهل الطرقات يمر عليه، لو أنك أتيت لأحد في الشتاء أعطيتيهم مدفعة يتدفؤون بها بنية أخيك فهذه صدقة جارية ما دامت تلك المدفعة تعمل، أو تأتي لبلد فيه شدة حرارة وأعطيتهم شيئا ينجم عنه برودة ينفعهم في الحر، هكذا هذه إن شاء الله يا أختي الكريمة كلها صدقة جارية. أو أتيت إلى مسجد بحسب قدرتك المالية ففرشتيه فهي صدقة جارية، وأضراب هذا كثير. نسأل الله عز وجل أن يرحم أخاك ويغفر له ويجعله سابقا لكم إلى الجنة. بسؤال الأخت زاهية محمود من سوريا نختم لقاءنا في هذا اليوم المبارك، وقد كان اللقاء عنوانه شذرات من برنامجكم من كل الثمرات من قناة إقرأ. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا عصر. يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.